تهن في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. فإذا قضيتم الصلاة واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على صلاة الخوف من حيث كيفياتها وأحكامها وما يتعلق بها، ثم ذكر المولى جل وعلا بعد ذلك ما يكون في حال الأمن، فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقول جل وعلا: إذا قضيتم الصلاة، أي صلاة الخوف التي أديتموها على كيفية تخالف صلاة الأمن، مع محافظتكم على صلاة الجماعة فيها، فبعد الصلاة أكثروا من ذكر الله، لأن ذكركم لله تعالى أثناء صلاة الخوف كان في حال انشغال وتأهب وتحفز لمواجهة العدو. وإذا كنتم انتهيتم من الصلاة ولستم مرتبطين بجماعة وركوع وسجود، فاذكروا الله على كل أحوالكم، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال العلماء رحمهم الله: أي أكثروا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن في بقية أوقاتكم، ولو كان الإنسان منشغلا في مواجهة العدو، إلا أنه في هذه الأثناء يكون ذاكرا لله تعالى. وقال بعض أهل العلم إن المراد بذلك: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي صلوا النوافل حسب استطاعتكم من قيام أو قعود أو اضطجاع، ولو كان الإنسان مضطجعا على سلاحه في مواجهة العدو، أو كان في حال راحته. وقال بعض أهل العلم إن المراد هذا المعنى وغيره مما يكون فيه الإنسان عاجزا عن أداء الصلاة على كيفيتها، فيصلي قائما إن استطاع، فإن عجز يصلي قاعد، فإن عجز بسبب مرض أو غيره فيصلي على جنب. لأن المطلوب من الإنسان أن يكون عابدا لله تعالى في كل أحواله، ولا يفتر عن العبادة ولا يتهاون بشأنها. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا اطمأننتم بمعنى زال الخوف وصار الناس في أمن وطمأنينة، فإنهم يقيمون الصلاة على هيئتها المعهودة المعروفة. والترخيص في تغيير هيئتها إنما كان بسبب الخوف ومواجهة العدو والكر والفر ونحو ذلك مما يواجه به الإنسان المجاهد والمقاتل عدوه، مما يستدعي منه أن لا يظل قائما ولا يتمكن من الركوع أو السجود. فإذا اطمأننتم وجدت عندكم الطمأنينة فأقيموا الصلاة، أي ائتوا بالصلاة تامة غير منقوصة، لا في قيامها ولا ركوعها ولا سجودها ولا جلوسها، ثم قال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي مكتوبة ومفروضة عليهم فرضا، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. والله تبارك وتعالى عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ليتلقى فرضيتها عليه. فالصلاة أعظم شعائر الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعنى موقوتا أي محددة أوقاتها، فالفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، والعشاء من غروب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر. هذه أوقاتها لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها. التقديم لا يكون بحال من الأحوال إلا في حال الجمع بين الصلاتين عند وجود الداعي إلى ذلك وسببه من سفر أو مرض، فتؤخر الظهر مع العصر أو تقدم العصر مع الظهر، وتقدم العشاء مع المغرب أو تؤخر العشاء أو تأخر المغرب مع العشاء، تصير الوقتان وقتا واحدا. فأوقات الصلاة محددة لا يجوز تجاوزها، فلا يجوز الإنسان أن يصلي الظهر قبل الزوال أو يصلي المغرب بعد العصر أو يصلي الفجر منتصف الليل، ولا يجوز له أن يؤخرها عن أوقاتها. فلا يجوز أن يؤخر الفجر إلى طلوع الشمس أو يؤخر الظهر إلى ما بعد العصر أو يؤخر العصر إلى غروب الشمس ونحو ذلك، فهذا التوقيت لا يجوز لأحد أن يخالفه. ولهذا توعد الله تعالى الذين يصلون لكنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها بويل. وويل هو وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله تعالى للذين يصلون ليس لتارك الصلاة، إنما الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وهم يؤدون الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم معنى ساهون أي غافلون يؤخرونها عن أوقاتها، كمن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس ولا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس. هذه الصورة مع الأسف موجودة في زمننا هذا بشكل ملفت للنظر، فبعض الناس لا يستيقظ لصلاة الفجر وإنما يركب الساعة على تهيئه لإيصال أولاده للمدارس أو وقت دوامه، فيستيقظ للدوام، وإذا جاء من دوامه أكل طعام الغداء ثم نام ولا يستيقظ لصلاة العصر إلا إذا شبع من النوم بعد الغروب. وهؤلاء ينطبق عليهم هذا الوعيد الشديد. والله تبارك وتعالى في الآية التي معنا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي محددة بوقت لا يتقدم ولا يتأخر عنه. وهذا يدعونا إلى أن ننتبه لهذا الأمر وأن نحافظ على الصلوات في أوقاتها، والرجال يجب عليهم أن يؤدوها جماعة في المساجد كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، فإنه كان محافظا على الصلاة، لم يترك صلاة الجماعة إلا عندما عجز ولم يستطع الذهاب، وكان الناس ينتظرونه في مرض موته ويغيب يصيبه إغماء، ثم إذا استيقظ قال أصلى الناس؟ قالوا لا. طلب الماء فتوضأ ثم هم أن يخرج إليهم ثم يغمى عليه، فإذا أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا. فيطلب ماء فيتوضأ ثم يهم بالخروج فيغمى عليه، ثم استيقظ في الثالثة فقال أصلى الناس؟ قالوا لا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طلب ماء فتوضأ ثم ذهب يحبو بمعاونة بعض أهله، حتى أنه إذا دخل المسجد ورآه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يصلي بالناس تأخر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على يسار أبي بكر، وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وصار أبو بكر يبلغ عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو جالس، وأبو بكر يبلغ عنه بالتكبير والقيام والركوع والسجود. هذا فعله عليه الصلاة والسلام. أما أمره ونهيه فإنه جاءه رجل أعمى يستأذنه في التخلف عن صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له، والطريق مليئة بالحفر والهوام والمعوقات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل، وفي لفظ لا أجد لك رخصة. لما صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين وقال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي لفظ لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم، لأن الذرية والنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، وهذا ينبهنا إلى لزوم صلاة الجماعة وأنها لا يجوز التخلف عنها بحال. ونحن نعيش في خير ونعمة وصحة وسلامة، والطرق مهيئة وسالكة وآمنة ومضاءة، ومع هذا ينادي المنادي في اليوم 5 مرات حي على الصلاة حي على الفلاح، وبعض الناس يقبعون في بيوتهم وكأنه ينادي قوما آخرين ليسوا من أهل هذه الأرض، وكأن هذا النداء مجرد طقوس ومجرد شعارات لا معنى لها. فالمؤذن بأعلى صوته وبمكبر الصوت يقول يا ناس تعالوا إذا كنتم تريدون الفلاح، ولسان لهؤلاء يقول لا لا نريد. وما المانع؟ إنه لا مانع إلا اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء والإصغاء لتعليمات الشيطان وهو عدو للإنسان. أمر الله تعالى باتخاذه عدو وعدم الإصغاء لوساوسه وأباطيله، بقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. على الناس أن ينتبهوا لهذه الأمور، وربنا جل وعلا في هذه الآية يحذرنا من التهاون في ذلك الأمر بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. تهنوا بمعنى لا تضعفوا في ابتغاء القوم، يعني في طلب القوم، والمراد بهم الكفار الأعداء، يعني لا تضعفوا في متابعتهم وطلبهم واتباع أثرهم والتنكيل بهم. قيل إنها نزلت بعد أحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض أصحابه أن يتبعوا أبا سفيان في جيش المشركين عندما رجعوا من المدينة، وكان ظاهر عملهم هو الانتصار، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يظهر للكفار أن المسلمين في قوة وليسوا في ضعف، وذلك بتتبع فلول المشركين. فتجهز الناس وتأهبوا لمتابعة جيش المشركين، كان المشركون بعدما انصرفوا من المدينة في نشوة ونشاط، وهم يخططون لأن ينقضوا على المدينة مرة أخرى، فما سمعوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتأهبون لمتابعة جيش المشركين تغيرت وجهات النظر واختلت الموازين، وصاروا يحسبون حسابا آخر، وصار للمسلمين هيبة عند الكفار. فالله تعالى يقول لا تضعفوا في طلب الكفار ولا تهنوا، ولا يصيبكم ضعف وخور، وإنما كونوا أقوياء. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، يعني إذا كان يصيبكم جراح وقتل فإن الكفار أيضا يصيبهم مثل ذلك، هم أيضا يصيبهم جراح وقتل. لكن هناك مسألة أخرى تختلفون عنهم، ترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون من الله تعالى الثواب والنصر والجنة، وهم ليس لهم نصيب من ذلك، هم يريدون أن ينتصروا عليكم ليأخذوا ما بأيديكم، وليس بأيديكم شيء يستحق أن يؤخذ لأن عتادكم قليل وهم عتادهم كثير. فأنتم ترجون غنيمة في الدنيا ونصرا، وترجون ثوابا في الجنة، وهذه هم لا يحصلونها. فقال جل وعلا وترجون من الله ما لا يرجون، يعني أنتم تطلبون من ربكم أشياء هم لا يطلبونها ولا يفكرون فيها. ولهذا فرق بين المجاهد من المؤمنين والمقاتل من الكفار. المعايير التي يتعامل بها الكافر هي معايير مادية بين يديه فقط، يحسب حسابه هل يرجع من هذه المعركة بمال أكثر مما عنده أم أنه يرجع وقد خسر. بينما المؤمن مجرد همه بالجهاد وسيره ذهابا وعودة يعتبر عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، ولهذا قال جل وعلا وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الله تبارك وتعالى عليم، لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه، وهو حكيم في تدبيره وفي أمره وقضائه وقدره، من العز والذل ومن النصر والهزيمة ومن القتل والإبقاء. فما يصيب الناس إنما هو بحكمة الله، وأحيانا يحصل للمسلمين هزيمة وظاهرها أنها ضرر على المسلمين بينما هي نفع لهم، كما حصل في أحد وحصل في حنين وفي غيرها من المعارك. فما يحصل للمسلمين مما ظاهره الهزيمة إلا أن حقيقته ومصيره وما ينتج عنه من آثار هي في مصلحة المسلمين أكثر من ذلك. فالمسلمون عندما انهزموا في أحد وحنين أدركوا أخطاءهم وتنبهوا لكثير من الأمور التي يجهلونها، فاحتاطوا لأمورهم في المستقبل وانصاعوا لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وانقادوا لتعليمات النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته في المعارك والالتزام بالانضباط ونحو ذلك من الأمور. فحكمة الله تبارك وتعالى فيما يقدره على عباده ويقضيه عليهم إنما هو مبني على مصالح قد تكون غير منظورة في القريب، بينما هي في البعيد تكون ظاهرة النفع والتأييد. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما هو التهليل؟ من يعرف تهليل ما هو؟ يقول لا إله إلا الله. عرف السائل التهليل هو أن تقول لا إله إلا الله. هذا السائل يقول أديت العمرة من شهر ذي القعدة، سوف أذهب إلى أبها بعد ذلك، ثم سوف أحضر بإذن الله تعالى الحج، فهل إذا نويت الحج مفردا يكون صحيحا؟ نقول نعم يكون حجك مفردا، لأنك لم تتمتع بنسكين في سفرة واحدة، فحينئذ تحج مفردا ولا شيء عليك. هذا يقول إن والدته لم تحج وهي ظروفها الصحية لا تمكنها من الحج بسبب مرضها، فهل له أن يحج عنها؟ نقول إذا كنت حججت عن نفسك وهي طلبت منك أن تحج عنها فحج عنها، أن الذي يحج عن غيره لا بد أن يكون قد أدى هو الفريضة بنفسه، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الحي لا بد أن ينوي النسك، فلا يصلح أن تحج عنها وهي لا تعلم، بل لا بد من نيتها للعبادة لأنها عبادتها، فتنيبك في أداء الحج عنها. إذا كانت متوفية حج عنها ولا يحتاج إلى استئذان. هذا يقول: الوالدة حجت فقامت برمي الجمرة في اليوم الأول ثم وكلت ابنها في اليوم الثاني والثالث وهي لديها ضغط وهي في حالة الضرورة إلى آخر مجال. إذا كان الإنسان عاجز عن الرمي بنفسه فإنه يوكل غيره، سواء كان صبيا يخشى الزحام أو امرأة حاملا أو امرأة مريضة أو شيخا كبيرا لا يتمكن من الرمي، فإنه إذا وكل في الرمي عنه فإنه صحيح ولا شيء عليه. هذا السائل يقول: إذا كان إنسان من أهل المدينة، يقول: إذا أحرم بالحج في أشهر الحج ثم سافر إلى جدة بغير نية احتيال، هل عليهم هدي؟ وينصح بالسؤال هذا؟ السؤال ما هو واضح. إذا أن أهل الإنسان من المدينة أحرم للعمرة وجاء وأدى العمرة ثم ذهب إلى جدة ثم جاء للحج فإنه متمتع، لأنه لم يرجع إلى بلده، تمتع في هذه السفرة بنسكين. هذا إن كان هذا هو مضمون السؤال. أيضا احتمال آخر لقصد السائل: إذا أنه أتى إلى جدة من دون إحرام وهو قاصد بمجيئه هذا أن يحج، فإنه إذا أراد الحج، إذا أراد أن يحرم لا يحرم من جدة، وإنما يرجع يحرم من ذي الحليفة من أبيار علي. فإن أحرم من جدة وهو جاء إلى جدة قاصدا الحج فإنه آثم بهذا العمل وعليه ذبح شاة مع التوبة. قل: أتيت من بلادي في رمضان لأداء العمرة وميقات بلادي هو يلملم، ومكثت إلى شوال وذهبت إلى المدينة للزيارة وعدت من المدينة ولم أحرم بعمرة، وأنا أريد الحج فهل علي هدي؟ نقول: في هذه الحال يلزمك أن ترجع إلى أبيار علي وتحرم منها، تحرم منها بحج أو عمرة، لأنك أتيت من المدينة إلى مكة وأنت تريد الحج. إن أحرمت من دون ذلك فقد أخطأت وعليك ذبح شاة. يقول بعض الناس أداهم الله لا يأتون للصلاة إلا بعد فوات ركعة أو ركعتين من غير أن يكون لهم عذر، وهذا عادتهم، فهل يأثموا؟ مع الأسف الشديد أن بعض الناس يسمعون المؤذن يؤذن فينشغلون بالأحاديث القابلة للتسجيل، ليست مستعجلة وأحيانا كلام فضول، ويسمعون الإقامة فحينئذ يقومون يتأهبون بالوضوء، ثم إذا وصل المسجد وقد فاتهم ركعة أو ركعتين. إذا سلموا لا يكملون التسبيح والتهليل، يخرجون إلى الشارع ويقفون في الشارع مدة نصف ساعة وهم يتحدثون، لم يجلسوا بالمسجد يذكرون الله 10 دقائق، ويقفون في الشمس وفي الغبار مدة طويلة ولا يتضايقون. وهذا من عبث الشيطان بأهوائهم واستيلائه على جل تفكيرهم. والواجب على الإنسان أن يتأهب للصلاة، وكلما ذكر الإنسان إلى الصلاة كان هذا زيادة في حسناته. فالرجل الذي يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها سيئة. فإذا وصل المسجد وصلى ما كتب له فالملائكة لا تزال تصلي عليه وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا أدى الفريضة وجلس يذكر الله في مكانه في المسجد فإنه في صلاة ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. وخير الأماكن في الأرض هي المساجد، وشر الأماكن هي الأسواق. فعلى الإنسان أن يختار ما يناسبه. أفضل الأماكن وخيرها هي بيوت الله، وشرها هي أسواقها. ولا يفرط في هذا الخير إلا الذي لا يعرف قيم الأشياء وهو جاهل المغفل.